إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: نذر والدي أنه بعد أن يأخذ مكافأة نهاية الخدمة أن يؤدي العمرة، لكنه حولها إلى تجهيز أختي، ثم اقترض مبلغا من البنك وقام بأداء العمرة. يقول السائل: فهل هذا جائز شرعا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الوفاء بالنذر من الأمور التي أوجبها الشرع. يقول تعالى: وليوفوا نذورهم، ويقول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الحديث الشريف: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وفي واقعة السؤال: نذر أنه بعد نهاية الخدمة وأخذ المكافأة لها أن يؤدي عمره بهذا المبلغ، غير أن تجهيز ابنته للزواج اضطر أن يضع هذه المكافأة في جهازها، ولكي يوفي بنذره اقترض مبلغا من البنك وقام بأداء العمرة. معلوم أن الشريعة الإسلامية مبنية على رفع الحرج. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا نذر الإنسان نذرا وصعب عليه أن يوفي به، فإن استطاع أن يبقي النذر في ذمته إلى حين ميسره، إلى حين توفر الفرصة، فلا بأس. أما إذا صعب عليه ذلك فعلى النذر كفارة يمين كما في الحديث الشريف. ومن ثم كان الوالد يكفيه كان يكفيه أن يكفر عن يمين بصيام 3 أيام إن لم يستطع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وهو في هذه الحالة ليس بحاجة إلى الاقتراض إلى أداء العمرة. وعموما طالما كان قادرا على السداد للقرض فبارك الله له في نذره وفي عمرته. لا حرج عليه فضيلة الدكتور في أن يحول يعني النذر إلى تجهيز الابنة. هو لا شك أن يعني تجهيز البنت ضرورة، وأصبح هذه الضرورة تمنع من الوفاء بالنذر، فكان يكفيه أن يعني يصوم يعني 3 أيام يكفر عن اليمين، يعني نذر كاليمين. كاليمين. إذا عجز يعني الإنسان عن أن يوفي بالنذر في هذه الحالة يكفر كفارة اليمين كما في الحديث الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة حسناء منصور من محافظة الشرقية، تقول في رسالتها: توفيت والدتي رحمها الله تعالى رحمة واسعة، وكنت أحرص على برها في أثناء حياتها. تقول السائلة: فكيف أظل على هذا البر لها بعد وفاتها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جاء في سنن أبي داود عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. لقد ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صورا من صور بر الأولاد للوالدين بعد موت الوالدين أو موت أحدهما. فمن ذلك أولا الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما بكل خير، ثانيا الاستغفار لهما وطلب العفو والصفح والمغفرة، وهو دعاء الأنبياء لوالديهم. وثبت في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. ثالثا إنفاذ عهد الوالدين من بعد وفاتهما، ويدخل في معنى العهد الوصية. وإذا كان أحد الوالدين عهد ووصى بالإحسان إلى أحد أقاربه أو أصدقائه أو أحد جيرانه لحاجته أو لفقر أو مرض، أو عهد بالاهتمام بشيء معين، فمن البر تنفيذ ذلك والقيام به ما لم يكن إثما أو معصية. رابعا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فصلة الرحم تكون أوجب بعد وفاة الأصول كالأب والأم، وتشمل الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم والإخوة والأخوات من باب أولى، فنحرص على صلاتهم وزيارتهم والإحسان إليهم وانتقاء الكلمات الطيبة لهم. خامسا إكرام صديقهما، فمن عظيم البر للآباء والأمهات بعد وفاتهم صلة هؤلاء الأصدقاء بعد وفاة الوالدين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أخرجه مسلم. ومن صور البر بالوالدين أيضا بعد وفاتهما أداء الصدقة عنهما، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها، أي بستاني المثمر صدقة على أمي، ولم يذكر على من يتصدق. إذن تصدق ببستان فاكهة أو بستان مثمر من المحاصيل. نعم، صدقة عن أمه ولم يذكر على من يتصدق. ومن صور البر أيضا قضاء الديون الواجبة لله مثل الزكاة والنذور والكفارات، وقضاء الديون الواجبة المتعلقة بحق العباد. فلقد قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.